جعلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أيها الإخوة الفضلاء المستمعون نبتدئ هذه الحلقة من حلقات برنامجكم بينات بقول الله سبحانه وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا نبتدئ هذه الحلقة بتعليقات على هذه الآيات فعلى بركة الله فإذا كان عند يخشى في هذا الحمد لله يقول الله عز وجل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان طبعا هذه الآية جاءت بعد أن حث الله المؤمنين على الجهاد والنفير في سبيله ثبات أو انفروا جميعا ثم حذر من التبطيء عن الجهاد والتخذيل عنه وذكر حال هؤلاء المخذلين ونفر من صفاتهم ذكر بعد ذلك فضل الجهاد في سبيل الله ورغب فيه وكان هذا بمثابة التقدمة لهذه الآية أيضا التي فيها التهييج للقتال في سبيل الله عز وجل فقال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ولما ذكر هذا الفضل ذكر بعده العتاب لماذا تتركون الجهاد وهناك أناس مستضعفون يحتاجون إلى أن تقفوا بجانبهم وتنصروهم فقال الله عز وجل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وقوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين يعني وفي سبيل المستضعفين نعم يعني من أجل هؤلاء المستضعفين سواء كانوا رجالا أو نساء أو ولدانا فإن قيل كيف يكون من الرجال المستضعفون فهناك رجال بالفعل استضعفوا في مكة فمنعوا من الهجرة يعني وقيدوا مثل ما حصل لأبي بصير وأبي جندل نعم. وغيرهم من الصحابة الكبار الذين أوذوا أذى شديدا فالله يهيج المؤمنين ويقول ألا تنصرون إخوانكم ألا تقفون بجوارهم يعني كأنه يجمع بين العتاب والتحريض أي نعم. يعني عتاب مشوب بالتحريض والتهيج نعم ولهذا موقع الآية مثل ما ذكرتم في قضية أنه لما ذكر الجهاد وفضله بين أحد أسباب الجهاد وهو نصرة المستضعفين والمظلومين نعم في أيضا قضية في نصرة المستضعفين يعني قضية مهمة جدا يعني الآن مع الأسف وسبق أن ذكرنا هذا لكن لا بأس من إعادته، في قضية المصطلحات واستخدام العبارات المعاصرة، لاحظ مثلا استخدام عبارة الإنسانية مثلا، يعني من الإنسانية أن تنصر المستضعف. هو هذا صحيح لا شك، هو من فطرة الله في الإنسان أنه لا يرضى الظلم لا عليه ولا على غيره، فيستنصره الإنسان ظلم لا لمسلم ولا لغير المسلم. نعم. ولهذا لا يعرف في الإسلام أن أحدا أهين بسبب دينه. ولهذا عاش النصارى يعني ردحا طويلا من الزمن، وعاش اليهود كذلك في أمان وسلام. ما يقع مما يذكر في التاريخ في بعض المواطن وهي قليلة ونادرة جدا جدا، هي لا تمثل شريعة الإسلام، وإنما تمثل أخطاء وممارسات وقعت من بعض الأشخاص. معنى لا ننزه المجتمع المسلم من يكون وقع فيه شيء من الظلم على بعض هؤلاء الفئات. نعم. وإلا لو كان هذا مقصودا فأين الإبادة الإسلامية لهذه المجتمعات؟ نعم. لا زالت إلى اليوم موجودة. صحيح. بخلاف ما نراه اليوم من المجتمع الكافر الغربي وحرص على إبادة المسلمين وعلى إضعاف المسلمين في كل مكان. ولهذا نقول إن قضية نصرة المسلمين في أي مكان هذا مطلب شرعي بلا خلاف، ونصرة أيضا الإنسان من حيث هو إنسان، خصوصا إذا كان بينهم وبين المسلمين شيء من الحلف فإنه أيضا يدخل في هذا الباب. لكن الذي أحب أن ننتبه له أننا حينما نتكلم في هذه الأمور يجب أن تكون منطلقاتنا شرعية، ولا تؤثر علينا ثقافة الإعلام أو ثقافة الغرب في تحوير المصطلحات من مصطلحات شرعية إلى مصطلحات عامة. نعم. جميل. نعم. يعني هذه الآية فيها إشارة إلى مشروعية نصرة المظلوم. نعم. وأنه من المقاصد التي يعني حث الإسلام على يعني تلبيتها. اليوم في عالمنا اليوم تلاحظون الآن عندما تظلم الشعوب الآن في مواضع متفرقة من العالم، فإن يعني الدول الغربية ومجلس الأمن والمنظمات الدولية بصفة عامة تتنادى إلى يعني شجب واستنكار والتنديد والآخره، وربما تهب إلى نصرة المظلوم، لكن تلاحظون أن هناك انتقائية في هذا الأمر. فمثلا عندما يعني يكون المظلومون من المسلمين في الغالب مثل فلسطين على سبيل المثال، يعني قضية المسلمين في فلسطين قضية واضحة العدالة، يعني الشعب المسلم في فلسطين هو صاحب الأرض وهو صاحب الحق، ويأتي شعوب اليهود أو تأتي اليهود من أنحاء العالم فيخرجونهم من بيوتهم ويطردونهم ويحتلون بيوتهم، وهذه قضية واضحة وظاهرة للعالم. وبالرغم من ذلك تتحيز المنظمات الدولية إلى الظالم على المظلوم، على المظلوم، في حين أنك تجد في مواضع أخرى تختلف المقاييس. نعم. هنا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يجعل المظلوم حق، فقد جعلنا لوليه سلطانا. نعم. فهذه يعني الحقيقة آية توضح أن الإسلام يعني يدعو إلى نصرة المظلوم أيا كان موضعه، أيا كان لونه، أيا كان عرقه. وما لكم لا تقاتلون في سبيل والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ففي إشارة إلى نصرة المظلوم وأنه يعني مشروع مبدأ إسلامي واضح وصريح. وهذه فيها إشارة إلى مسألة حقوق الإنسان الآن، عندما ينادى الآن بأن الحضارة المعاصرة هي التي دعت إلى حقوق الإنسان وبدأت، في حين أنها الإسلام قد كفل هذا قبل أن تعرف كل هذه المواثيق. المسألة الثانية في هذه الآية فيما يبدو لي قضية مشروعية الهجرة من بلاد الظلم والخروج منها إلى بلاد العدل. ولذلك تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم عندما نصح بعض المسلمين الأوائل وهو في مكة فقال لهم يعني أمرهم بالهجرة إلى الحبشة. وقال عليه الصلاة والسلام في تعليل ذلك قال إن بها ملكا صالحا لا يظلم عنده أحد، فأشار إلى أن البيئة التي سوف ينتقلون إليها بيئة عدل، وهذه من أهم ما يعين المسلم على تنفيذ أو على القيام بشعائر الله سبحانه وتعالى في بلاده. اليوم تلاحظون كثيرا من المسلمين الآن بدأوا يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، إلى بلاد الكفر حتى يقيموا دينهم. يا الله، أليس هذا واضح وواقع؟ كثير من المسلمين وكم لقينا منهم ممن هاجر من بعض البلاد الإسلامية التي يضيق عليه فيها في إقامة دينه وفي تربية أبنائه تربية إسلامية صحيحة، إلى بلاد هي بلاد كفار ولكنها تسمح له بممارسة دينه بشكل يعني حرية تامة وتعينه على ذلك. فيبدو لأن في هذه الإشاء في هذه الآية في قوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل والمستضعفين من الذين يقولون أخرجنا من هذه ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهله، والمقصود بها هنا طبعا مكة. نعم. أيضا في الترتيب أبو عبد الله في الترتيب بدأ بالرجال لأنه لا يتصور وجه الضعف فيهم والله أعلم، فبودي بهم لأنه عادة الرجال أن يكونوا ماذا أقول أي نعم أن يكونوا ذوي قوة، يعني الضعف ليس أصلا فيه ليس بخلاف أصلاً النساء والولدان. نعم. فالضعف ولهذا أصلاً. الضعف في النساء والولدان في أول السورة يعني قلنا أنها سورة الضعفاء. أي نعم. وأنها ترعى حقوق الضعفاء وهذا منها. نعم. يعني رعاية حقوق الضعفاء حتى من الرجال الذين صار الضعف طارئا عليهم. جميل. سواء كان الضعف بالقيد مثل ما حصل للرجلين ذكرناهما، أو كان الضعف أصلا أيضا بالكبر، رجل كبير في السن وهو مسلم يكون مستضعفا. فإذا هو المقصود أن قيد الضعف في الرجال والنساء والولدان، واللي ترتب الآن الرجال فالنساء فالولدان للولدان أضعف الصبيان، الولدان يعني هم الصبيان الصغار. هذه الحقيقة الآية فيها إشارة إلى هدف من أهداف الجهاد وهو نصرة الضعيف أو المظلوم كما ذكرته. أشارت آيات أخرى إلى أهداف أخرى طبعا مع تحقيق الغاية التي هي يعني أن يكون ذلك في سبيل الله، في سبيل الله. ولذلك شوف لاحظ أنه عادها مرة أخرى، عادها مرة أخرى قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا أيضا هدف آخر، إذا جاءوا ناس يريدون أن يفتنوا الناس عن دينهم يفتنوهم بأن يكثروا لهم من الشهوات والمغريات والفتن التي تصرف الناس عن دينهم. ولذلك يشرع للمسلمين قتال أعدائهم طلبا إذا كان لأعدائهم أو يعني من أجل أن يطفئوا الفتنة، وخصوصا الآن في هذا الزمن. ما الذي أعلى من شأن الكفار وجعل فتنتهم تصل إلى ديار المسلمين وتخترق بيوتهم؟ إلا أن الكفار صارت لهم يعني الصولة والجولة، وصاروا يتصرفون كيف ما شاءوا، ولذلك صاروا يبثون الفتنة علينا ويغزوننا بها، وأصبحنا الآن لا ندري كيف ندافعهم. صحيح. صور لو نقلنا نحن المعركة فصرنا نقاتلهم في بلادهم وصار لنا جيوش إسلامية على ثغور المسلمين، كل من رأوا أنه رفع رأسه بالكفر أدبوه أو يعني وضعوه في مقامه، ترهبون كما قالوا ترهبون بالعدوان ردع يعني والله لا ينشغلون بأنفسهم ولا يمكن أن يحدثوا أنفسهم بأن يرسلوا لنا شيئا من فتنتهم. هذا صحيح. واليوم فتن كثير من المسلمين بمظاهر ومباهج الحياة الغربية، علما بأن كثيرا من المسلمين عنده قناعة دينية، يعني تجده يقول هؤلاء ضايعون ولكن مع ذلك يتابع هؤلاء الغربيين. لماذا؟ ما يصبر على هذه المباهج والفتن التي تبدو أمامه، ما يصبر على أن يلاحقها ويتابعها ويقوم بها. تتم لكلامك أنه مهم جدا التنبيه على أنه أيضا نرجع إلى قضية المصطلحات وقضية النظر في ما جاء في الشريعة. أنا ألاحظ حتى بعض الفضلاء من أهل العلم إذا جاء يتكلم عن الجهاد كأنه يتكلم عن أمر يريد أن يستره كأنه من عيوب الإسلام، وهذه مشكلة. ولا تجد ركز على دفاع على جهاد الدفع أنه هو الأصل وأنه ليس جهاد الطلب الأصل، وهذا الحقيقة غريب. يعني كيف انتشر إذن الإسلام؟ يعني مفهوم الجهاد في الإسلام يعني سيما ظلما وخسفا بقصور النظر في مرادات الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. لأنه أول قضية أن هذا الأمر ليس مني ولا منك ولا من فلان ولا من علان، إنما هو أمر من الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تستدرك فهل تستطيع أن تستدرك على الله سبحانه وتعالى؟ ما تستطيع. فلهذا الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر وقاتلوهم وقاتلوهم، وأمر بالجهاد في مواطن. نعم. فإذا جهاد الطلب هذا هو أصل واضح جدا بلا ريب. لا يعني عدم وجود جهاد الدفع، لكن هذا هو الأصل. وإلا كيف انتشر الإسلام؟ ولماذا خرج الصحابة من جزيرة العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن استتب الأمر لأبي بكر؟ لماذا خرج أبو بكر يغازي الروم والفرس؟ إلا أنهم يعلمون أنهم قد أمروا بأن يوصلوا هذه الرسالة إلى جميع العالم. فإن وصلت هذه الرسالة من دون دماء، مثل ما حصل في الفلبين، مثل ما حصل في إندونيسيا، فالحمد لله لم يقتل أحد في نشر هذا الدين، في نشر هذا الدين. وإنما كان التجار المسلمون من اليمن وحضرموت يخرجون إلى هذه البلاد، فانتشر الإسلام بحسن معاملتهم. نعم. فلم يكن هناك رقد دماء. لكن إذا جئت تدعو إلى الله فاعترض طريقك مثل هؤلاء، فأنت مضطر إلى ماذا؟ إلى قتالهم لكي توصل رسالة الله سبحانه وتعالى إلى الناس. فإذا هذا ليس حقا ننتزعه من ذات أنفسنا، وإنما هو حق أمر الله سبحانه وتعالى به. ومن قرأ في الجهاد حتى من عقلاء الغرب من المستشرقين وغيرهم يعلم أن هذه أوامر ليست أوامر بشرية، وإن كانوا يحرصون في كثير من الأحيان على صرفها إلى أنها من محمد عليه الصلاة والسلام، ادعاء البشرية طبعا في أصل الكتاب، لكن كل ما جاء من هذه الأوامر هي إلهية. لماذا نحن نتخاذل في تقديم هذا الأمر، أو يكون عندنا هذا التصورات اللي فيها غبش، محاولة يعني كما يقال أن يكون الإنسان دبلوماسيا في الحديث مع الغرب وغيره، مع أن الأمر واضح جدا في أن الله سبحانه وتعالى أراد منا إقامة هذا الجهاد لتبليغ هذا الدين، وليس المقصود إراقة الدماء بحد ذاتها. وإلا فالغرب الكافر أكثر منا إراقة للدماء. وطبعا لأن السبب في هذا والله أعلم أنه قد شوه هذا الأمر. يعني عندنا أشياء في الدين الإسلامي كثيرة، مثل الجهاد على سبيل المثال، مثل حجاب المرأة، مثل قضايا الزواج، الزواج يعني من أربع أو من يعني أكثر من واحدة، هذه وغيرها طبعا تعرضت لتشويه على مدار 200 أو 300 سنة الماضية، وكانت الشوكة فيها للمستشرقين والمطابع الغربية وإلى آخره. ثم أضف إلى ذلك وسائل الإعلام في المعاصرة الآن شوهت هذه الحقائق. ولذلك الآن عندما يأتي المسلمون اليوم لكي يحاولوا أن يصححوا الصورة، يعني ينقلوا الصورة الحقيقية، أنت الآن عندما تقابل بعض علماء الغربيين الآن فتشرح لها الحقيقة فقط يستغرب ويقول الذي نعرفه غير ذلك، المشهور غير ذلك. ولذلك لاحظ أنت الآن الذين يقرؤون من الغربيين، يقرؤون التاريخ الإسلامي قراءة صحيحة ثم يكتبون، يفرح بهم المسلمون كثيرا، مثل صاحب كتاب حضارة العرب اللي اسمه جوستاف لوبون، وهو مستشرق فرنسي وكتابه مطبوع يعني من قديم، ترجمة عادل زايتر المترجم الفلسطيني المشهور يعني. فيعني يقول أنه لم تعرف الأمم حضارة ولا يعني دين أرحم من العرب ومن المسلمين، فإنهم كانوا لا يقتلون الضعيف، ولا كانوا لا يقتلون المرأة، ولا يجهزون على الجريعة، يعني كانت مبادئ المعروفة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. عندهم مبادئ عجيبة، مبادئ واضحة، ولا يغدرون ولا يخونون ولا، وهذه من أصول ديننا نحن نفخر بها. هم ليس عندهم هذه المبادئ في حروبهم كما تفضلت يعني في إراقة الدماء. فالشاهد الذي أريد أن أقول أنها تعرضت هذه الأشياء لتشويه كبير جدا. ولذلك نحن اليوم عندما نشاهد هذا أو نقرأ في الأدبيات الغربية أو في وسائل الإعلام الغربية لا نستغرب، لأنهم هم قد يعني عملوا طيلة القرون يعني السنوات الماضية كلها على تشويه هذا الدين، ويعني هم بعضهم يعرف الحق ولكنه يشوه، وبعضهم عن جهل، فعلا عن جهل، لم يقرأ القرآن بشكل صحيح، لم يعرف القرآن بشكل صحيح. ولذلك تجد من أسلم منهم اليوم يعني يستغرب من هذه الحقائق التي يطلع عليها لأول مرة. صحيح. تذكرون كتاب موريس بوكاي اللي هو القرآن، التوراة والإنجيل والقرآن. نعم. وكيف أنه موازن بينها، اكتشف الفرق كبير، وأن القرآن الكريم لا يمكن أن يعني يقارن به، لا يقارن بهذه الكتب المحرفة، وأن ما ذكره الله فيه يتطابق تماما مع ما مع ما أثبته العلم المعاصر في كثير من جوانب خاصة الأمور الطبية وما يتعلق بها. فهذا يعني تعليق على قولك يعني يعني أن بعض يتكلم عن الجهاد اليوم يتكلم باستحياء صحيح. لأنه مشوه هذا المفهوم مفهوم الجهاد في سبيل الله هو طيب. مشوه لك لماذا هو يتكلم بهذا بيزيد التشويه تشويها ويحرف النصوص ويغير معاني النصوص الواضحة وليست لو كانت نصوص الجهاد من النصوص الملبسة لعذرناه صحيح. لكن لكثرتها في القرآن وفي صحيح. السنة ووضوحها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني التشويه فيها يكاد يكون محال صعب جدا صح ولذلك تجد اللي يلوي أعناق النصوص فيها سبحان الله تنفر منه الطباع السليمة جدا. وإحنا أيضا سبق ذكرنا قاعدة مهمة جدا حينما نريد أن نناقش مسألة في الإسلام لا نناقشها مفردة لا تناقش الجهاد بعيد عن سياق الإسلام نعم. نعم. ولهذا مثلا على سبيل المثال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم بعث سرية صغيرة لقتل كعب بن الأشرف يعني اغتيال يهودي نعم يهودي. أنت لو أخذت هذه وجردتها عن جميع السياقات فستكون ماذا مشوهة لكن أنت إذا دخلتها في سياقها من هو كعب بن الأشرف ماذا فعل في النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حصل منه ثم نظرت إلى هذا ستجد أن الأمر ولا ولو نظرت بعد أيضا تأكيدا لكلامك إلى المواثيق والعهود التي أجراها النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود نعم وأن أي إخلال بها يجعل هذه المواثيق بالنسبة لهذا الرجل غير عاملة صح أي نعم. في قضية الحقيقة تأكيد لما أسلفتم طيب أنتم الآن تريدون تشويه صورة الجهاد عند المسلمين أو في الإسلام ما هو البديل الآن تريدون أن نكون ماذا يعني تستسلم أنت تستسلم إيه؟ لكن عدوك باقي حامل إيه نعم هذا هو طيب البديل هو الصورة الموجودة في العالم من قديم الزمان وإلى اليوم العالم لا يكف عن الحرب والضرب والقتال حتى لو ما كان في إسلام الآن شوف الحرب العالمية قامت لم يكن المسلمون طرف فيها صح لم يكون أساس فيها وكم أبيد فيها أبيد في واحد 40 مليون وفي الثانية 20 مليون تصور هذه الأعداد النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن قام علم الجهاد إلى أن توفي عدد القتلى من الفريقين لم يتجاوزوا 2500 قتيل من الفريقين تصور يقول الله عز وجل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا يصف هؤلاء الكفار الآن ليقولون لنا المواثيق الدولية وحقوق الإنسان والشرعية الدولية وغيرها يا جماعة هذا الكلام عمره في البشرية ما تم صح. لأن طباع الناس إنه كان ظلوما جهولا نعم. طبع الإنسان مبني على هذا متى رأى في نفسه القوة طغى من لابد أن يتعدى انظر ابن آدم أول ما بدأت البشرية أي نعم من بداية البشرية الصلب وما فعلوا وإلى اليوم وإلى غد الآن مثلا بل إنه تستخدم المواثيق الدولية لقتل الأبرياء الآن في مقاتل الأمريكان وغيرهم مثلا في العالم لو تأملت لوجدت أنه أكثر من يقتل مدنيون لماذا؟ لأن أمريكا لا تقيم للبشر أي وزن فيه مقاتل موجود في القرية الفلانية تدك القرية كلها لأن يقول لك فيها إرهابيين طيب ما ذنب هؤلاء الأطفال والمساكين والعزل كيف تقاتل بهذه الطريقة؟ طائرة تأتي البي هذه 52 صح وتدك القرية كاملة الآن لتسمع من المقاتل مثلا في باكستان وفي غيرها صحيح الآن هذه الأيام تجد أنها من هذا النوع طائرة أمريكية من دون طيار فيها عدد من القاذفات وغيرها تضرب الناس طيب ليش سوق كامل يدك فيها 34 50 100 إنسان من أجل في إرهابي واحد اشتباه في إرهابي واحد. ثم تذهب هذه الدماء هدرا لا أحد يعوضها ولا أحد يتكلم عنها ولا أحد يسأل طيب هل هذه هي الصورة البديلة هل عندكم أنتم الآن وأنتم تتحدثون عن تشويه أو عن الجهاد في الإسلام هل عندكم الآن صورة بديلة يعني تقول والله انظر إلى النموذج الفلاني على أساس نقول والله خلنا نشوف حنا قريبين منه ولا بعيدين عنه ليس هناك في نماذج نظرية بس هذا اللي على الورق يعني على الورق كثير هذا كلام كثير هذا نقرأه في الصحف يوميا لكن واقع السلام الدولي والشرعية الدولية نقرأه يوميا لكن أين هو حتى أمريكا الآن التي تريد أن تؤدب العالم الإسلامي وتقضي على الإرهاب ماذا تفعل؟ هي تقضي على يعني تريد أن يقف إرهاب أشخاص ليبدأ إرهاب دول دخلت العراق بحجة واحدة أسلحة الدمار الشامل. جلست 10 سنوات تبحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق ما وجدتها. قالت نقيم الحرب من أجلها، أقامت الحرب من أجلها، قتلت 1,000,000 عراقي. في النهاية ما وجدت أسلحة الدمار الشامل. هل خرجت أمريكا؟ واعترفوا بذلك. هل خرجت أمريكا؟ أبداً. ما خرجت. هل توقف القتل؟ هل توقف القتل؟ ما توقف أبداً. وإلى اليوم شغالين. نعم. في قوله القرية الظالمة أهلها، يأتي في القرآن قرية ظالمة، يعني توصف القرية بالظلم. هنا جعل الظلم للأهل. الله، تنزيها لهذه، تنزيها لهذه البلدة اللي هي مكة. جميل. قلنا المراد بالقرية هنا هي مكة. نعم. فهذا أيضا من تشريف مكة، وهذا الحقيقة من الدقائق اللطيفة جدا جدا التي قد يغفل عنها القارئ ولا يلتفت إليها، لكن إذا تأمل وجمع النظائر سيسأل نفسه لماذا في آيات يقول قرية ظالمة، وهنا قال القرية الظالمة أهلها، وهذا نوع من الاستطراد. إذا المراد والله أعلم، أحد يعني فوائد هذا النظم هو تشريف مكة في أن تنسب إلى أن تكون قرية ظالمة. نعم، إلى الظلم. طيب، في قوله يقولون ربنا، أقول فيها مشروعية الدعاء للضعفاء وأنهم لا يكفون عن ذلك، لأن الآن النصر يأتيهم ليس بسبب من المسلمين وحده أو من الله عز وجل ينصرهم دون أن يكون منهم شيء، وهذا يدلنا على أن الضعيف عنده مجالات للعمل وللانتصار، منها أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. تجد بعض الناس الآن يهون من شأن الدعاء ويقول يا أخي كل ما ذاقته عليكم بالدعاء. طيب، فالدعاء كما تفضلت هو أقوى سلاح في الحقيقة. صحيح. وإن صحيح. كان ينظر إليه اليوم أنه سلاح العاجز، وليس هذا بصحيح. ما هو صحيح. نعم، لذلك عمل كبير. ثم أضف إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد وعد بإجابة دعوة المظلوم. أيوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، إشارة إلى أنها مستجابة بإذن الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه. إذا دعاه. أين ويكشف السوء. وفي المضطر لم يحدد سواء كان، قالوا سواء كان مسلما أو غير مسلم. أي سبحان يعني الله. في المضطر. أي سبحان الله. لم يحدد. لم يحدد. لكن أيضا من الأسباب التي تجعل بعض الناس لا يأبه بالدعاء أو يضعف تضعف عنده قيمة الدعاء، ظنه أن الدعاء يلزم منه الاستجابة المباشرة، أو أنه يرى بعض الظلماء يعيش سنة أو سنتين وعشر وعشرين وهو ظالم، فيقول كم دعونا على هذا ما حصل شيء. سبحان الله. هذا لا شك نوع من الجهل بحكمة الله وقضاء الله وقدره. ومن قال لك أنه يلزم أن يستجاب لك استجابة مباشرة؟ أي نعم. وسبق أن ذكرنا أحوال الدعاء الثلاثة، يعني إما أن تستجاب الدعوة، وإما أن يصرف بها سوء عنك. يعني إنسان مثلا دعاء يقول يا رب ارزقني مالا، يا رب ارزقني مثلا زوجة، يا رب، ولم يحصل له، لكن صرف الله عنه، لكن قد أعظم من ذلك. نعم، يصرف عنه الله من السوء ما لا يدري عنه هو. نعم. وكم مرة الإنسان مثلا لا سمح الله يكون غافل ويقود سيارته فجأة، يعني يتنبه أو يتنبه فيقف بسرعة، وإلا كان وقع في داهية. وقع في داهية. نعم. فحينما يقع في مثل هذا ليعلم أنها بسبب إيش؟ إما دعاء، إما عبادة، لهم العبادات نجاه الله بها، أو أنه يدخرها عنده، وهذه أفضل الثلاثة، فتبقى له في يوم القيامة فيرى خيرها ويرى ما يعطي الله سبحانه وتعالى من الأجر العظيم على هذا الدعاء. إذن أنت في الدعاء رابح على كل حال. وجه. على كل حال. أنا مرت بي، كنا نزلنا في أحد المطارات، فأحد النصارى أراد أن يعني يردنا، نحن ثلاثة، يعني كيدا، يعني معنى تأشيرات ومعنى كل شيء. فالمهم لما جلسنا عرفنا أن الرجل يكيد لنا، حتى أنه أخذ التذاكر وأرسلها للكونتر من أجل قطع بطاقة الصعود الطائرة من جديد، الطائرة اللي جئنا بها. وفي النهاية يقول لنا هل تريدون ترجعون معكم متاعكم أو بدون متاع؟ يسألنا هذا السؤال محدد، تريدون المتاع معكم أو لا؟ يعني انتهى كل شيء، خلاص أنتم سترجعون. فكان الضابط ماسكنا بيدي هكذا ويسير بنا باتجاه الطائرة. المهم أنا قلت لصاحبي نطلق أيدينا ونصلي. والله يا إخواني في صلاتي ما قرأت إلا أما يجيب المضطر إذا دعا. ما أقول أنه غاب عني القرآن، ولكن سبحان الله أريد أستحضر آية بسهولة تجد على لساني. ما جاءت هذه الآية سبحان الله. فصلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا، وكنا لاحظ بقينا يمكن 3 ساعات ونصف ونحن في نقاش وجدال وحوار ظاهر فيها البغي والظلم علينا. سلمنا من الصلاة، أنا أسلم من الصلاة، وإذا صاحبي يأتي من آخر المطار اللي هو من أهل البلد اللي كان مستقبل لنا ويقول بيدي هكذا. أنا ماني مصدق، لأن الضابط كان فوق رؤوسنا يقول يلا خلصوا عشان طيارة لا تفوتكم. فأقول له إيش فيه؟ قال انتهى الموضوع. الضابط ما يدري، يقول يلا امشوا. أقول كيف تقول انتهى الموضوع الرجال ما زكنا له؟ قال أقول لك انتهى الموضوع. ما الذي حصل؟ قال اتصلت على الشيخ فلان، سماه لي يعرفه الشيخ فلان، يعرف مستشار الرئيس. فاتصل على مستشار الرئيس وهو مسلم. مستشار الرئيس اتصل على وزير الداخلية، وزير الداخلية اتصل على مدير الجوازات، مدير الجوازات اتصل على جوازات المطار. قال ناس جاءوكم بتأشيرات، بأي حجة وقانون تردونه؟ ما هو الخطأ اللي وقعوا فيه أساس يردون؟ فالمهم رجعنا إلى الضابط مرة أخرى، وإذا به عليه من الخزي شيء لا يعلمه إلا الله. فقال ليش ما قلتوا لي أنكم تعرفون مدير الجوازات أو وزير الداخلية؟ فقلنا أخزاك الله، والله أخذناها ونحن ولله الحمد في عز وهو في صغار وذل. فأقول لك شوف كيف الدعاء، كنت أقول اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره، اللهم أنقذنا من ظلمه. والرحلة كانت طويلة وبعيدة ويرجعنا ولا على حسابنا ومن دون أن نحقق شيء من يعني أهدافنا. نعم. طيب الآن إيش الفرق بينها وهذا يكثر اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا؟ طبعا عندنا فيها أمران، النصرة والولاية تقترن من القرآن كثيرا. نعم ما لكم من دوني من ولي ولا نصير. ولا نصير. هذه فائدة. والفائدة أو هذه مسألة. المسألة الثانية العطف بالفعل كاملا، الفعل والمفعول والفاعل، اجعل لنا من لدنك واجعل لنا. ما قال اجعل لنا من لدنك وليا ونصيرا مثل المواطن. أيضا الافتراق في مثل هذه الأساليب والنظم القرآني يجعلنا أيضا نلتفت إلى أن هنا سر في هذه الإطالة. نحن الآن أمام دعاء ولا لا؟ بلى صحيح. ففي مقام الدعاء يحسن إيش؟ الإطناب. هذا نوع من أنواع الإطناب أو مقام من مقامات الإطناب. أيه. والتلذذ بخطاب الله سبحانه وتعالى. جميل. فقال اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك. هذا يذكرني بالحديث، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلم. مع أنها بعضها داخل في بعض. هو لو قال اللهم اغفر لي ذنبي انتهى الموضوع. كل. لكن من باب يعني الإطالة في الدعاء يعني الإلحاح في أنك تصل إلى مقصودك. نعم. طيب هذه فيها نعم. هذه فيها مسألة يا شيخ. تفضل. الآن بس لا ينسينا بقية المسائل اللي ذكرنا. لا لا لا لا, لا, لا. هل معنى هذا أنه من المشروع أن يطيل الإمام الدعاء في صلاة التراويح مثلا أو نحوها؟ لا لا. ويطيل على الآخرين؟ أبدا. لا، لأنه هذا متعلق بغيره، إذا كان منفردا فيأخذ راحته. لا، وبعدين في فرق بين أمرين بالمناسبة. نفس الدعوة التي تدعو بها كونك تبسطها هذا مشروع، لكن كونك تكثر من الدعاء كله حتى يكون أطول من الصلاة التي هو فيها هذا ما ليس مشروع. نعم. ولا أعرف. وأيضا هناك أيضا سنة في ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم معروف سنته في دعاء، يعني حتى دعاء القنوت الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قصير جدا، 3 أسطر: اللهم اهدنا فيما هديت، وعافنا فيما عافيت، ولنا فيما استوليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت. انتهى. طيب 9 كلمات. أنا مرة دعا عدة مرات إن الحمد أدعو به في صلاة التراويح ثم أركع، فيقول لي واحد يا أخي بس هذولي. قلت يا أخي قبلها من الله، والله يكفننا إلى النصر إلى الله سبحانه وتعالى، فيهم بركة. بس عسى الله يستجيب. لا، في نقطة أيضا اللي ذكرتها يا شيخ، وهي قضية أنك إذا كنت منفرد غير أنك إذا كنت مع تأم جماعة. صحيح. هذه مسألة. المسألة الثانية الحالة التي أنت فيها، قد يكون دعاء الكرب. أي. دعاء الكرب والاضطرار غير دعاء السراء والحالة. هذه مسألة. صحيح. يعني تفرق، ولا فعلا الإطناب في موطن الدعاء هنا قد يستدل به على أنه من المشروع أن تطيل الدعاء. لكن في الجهة الأخرى ماذا فضلت به السنة في دعاء القنوت وأمثاله أنه يخفف يعني له يعني قدر محدود، هذا يدخل في دعاء الكرب لأنهم هم مكروبون. نعود إلى واجعل لنا من دونك وليا، يبقى عندنا الولي والنصير. أيوة. طبعا هو الآن قال واجعل لنا من لدنك وليا، الولي هو الذي يلي أمرك والنصير الذي ينصرك. ينصرك يعني في إذن الولاية هي لما تقول فلان ولي هذه الولاية معنوية. يعني يجعل لنا وليا يلي أمرنا ونصيرا ينصرنا. ففرق بين الولاية والنصرة في مواطن متعددة، والنصرة غالبا ما تكون يعني من غيرك، يعني لا يلزم أن تكون من يعني من قريب منك، والولاية في الغالب تكون ممن يليك ومن يكون قريبا منك. فهذه أحد وجوه التفريق بين الولاية والنصرة، مع أن الولاية في اللغة يعني عندما يعرفون الولاية في اللغة يقولون الولاية هي النصرة. نعم، لأن الولاية أعم. نعم، لكن عندما تجتمع في مثل هذا الموضع تفترق في الدلالة الدقيقة. نعم. والولي بالمناسبة يتولاك لتحصيل منفعة، والنصير يأتي ينصرك ليدفع عنك مضرة. أي نعم، وهذا من الفروق. أي نعم. فإذن الولاية فيها تحصيل منفعة، والنصرة فيها دفع مضرة. دفع مضرة. أي نعم. الآية التي بعدها فيها يعني ترسيخ لمفهوم، وهو تثبيت للمؤمن. نعم. في عقيدته وفي موقفه. يعني الآن عندما تحدثتم عن الجهاد قبل قليل وقلتم إن هناك من شوه هذه الصورة، وهذا صحيح فعلا، حتى أصبح المسلمون الآن يدفعون عن أنفسهم هذا الأمر كأنه تهمة، عندما يقال والله أنتم عندكم في دينكم قول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذه آية واضحة أنها تدل على القتل وعلى الإرهاب كما يقولون. كيف تدفعون عن أنفسكم هذه التهمة؟ طبعا هي آية واضحة، أنها واضحة في القرآن الكريم، فيضطرب هذا المسلم في الإجابة على هذا السؤال. الله سبحانه وتعالى في الآية التي معنا عندما يقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله نقطة، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. يعني فاختر لنفسك، كأنه يقول اختر لنفسك، يعني القتل حاصل. نعم، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله أهدافهم سامية ونيتهم صادقة ومراميهم نبيلة، يدفعون الظلم عن المظلوم وينصرون المظلوم ويبلغون الحق ويبلغون هذا الدين للناس. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، والطاغوت كل معبود سوى الله، وكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو معبود بالباطل لا شك. نعم. أي نعم. طبعا لا وكيف انظر كيف سماه طاغوتا، يعني أنه يطغى ويتحدى. أما الذي يقاتل في سبيل الله فهو يقاتل في سبيل يعني غاية. أيوة. شريفة ونبيلة. طاغوت معناه الآن مثلا إذا قلنا في عصرنا حلف الناتو ولا مثلا أمريكا ولا أوروبا ولا غيره، طاغوت يعني المقاتلة في سبيلها مقاتلة في سبيل الطاغوت، لأنها تطغى وتتكبر وتؤذي الناس وتظلم عباد الله وتتآمر عليهم تسرق أراضيهم تنهب خيراتهم هكذا، يعني جهارا نهارا، وتفعل الأفاعيل من أجل أنها تبسط نفوذها على الأرض. ليس عندها قيم ولا أخلاق تنشرها فاضلة لاحظت معي. بينما المؤمنون لا، ما عندهم شيء ينشرونه إلا أن يدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا من الشبه التي قد تقع اليوم في قضية الجهاد المسلمين وغيره مثل الحركات أو ما يسمى الحركات الانتحارية أو الاستشهادية على حسب طبعا خلاف التسميات، أنه قد يقول يعني الغرب يشوه هذه صورة هذه العمليات الاستشهادية يسميها عمليات إرهابية، وأيضا عندنا تقصير في معرفة ما هو السبب، ودائما ننظر للنتائج ولا ندرس ما هو إيش الأسباب. ولهذا من أكبر العيوب التي نعيشها اليوم حتى نحن في الدول الإسلامية في مثل هذه الأمور، أننا إذا وقع مثل هذا الأمر لا نرجع إلى الوراء وننظر ما هو السبب. فمثلا على سبيل المثال الحركات الاستشهادية وقعت في فلسطين مثلا، لا ندرس ما هو السبب، وإن كنا قد نكيف القضية شرعيا وبعض علمانا تعجل مثلا وحرم هذه ثم بعد ذلك توقف وقال أهل مكة أدرى بشعابها عندهم مفتون وترك هذا الموضوع بما أنه ليس عنده في تصور كامل فتركه. لكن السؤال الآن الذي يرد أنه الآن ما هو السبب الذي جعل مثل هذا يقوم مثل هذا العمل؟ الواقع الذي يعيش هؤلاء واقع ميؤوس منه، ليس هناك أي إمكانية لعمل أي شيء، وانتهى كل شيء عندهم. يعني مثل قط تحجره في زاوية، تريد يستكين؟ ما يستكين، لا، سيبحث له عن أي منفذ. لكن لو كنت أعطيته حقوقه وكنت عادلا معه ما يحصل هذا الشيء أبدا. فإذا المسألة الآن هنا في دراسة من هذا الموضوع أن مع الأسف ينظر إلى النتيجة دون يغفل الأسباب. ودائما نقول مثل هذه القضايا تحتاج إلى نظر للمشكلة من جميع أطرافها. ولعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم نبتدئ بالآية التي بعدها التي ذكر دكتور عبد الرحمن طرفا منها. وأشكر أخوي الفاضلين وأشكر الإخوة المشاهدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.